لك ما عليه حرام. طب شو العمل يا شيخ؟ العمل انك اولا ما تسهر كثير، وثانيا ما تسهر على التلفاز، وانما تصلي العشاء وتحط راسك وتنام، وشوف بعدين كيف تشيل صلاة الفجر في الوقت المناسب. هذا هو الحل. طيب. اما انك تسهر نص الليل على التلفاز انت وزوجتك وولادك. يا شيخ انا اعتبر نص بنام الحمد لله وليش. كيف؟ اعتبر نص بنام بعد اخبار مباشرة يعني. وطيب وليش ما بتشيل صلاة الفجر؟ والله الشيطان. لكن الشيطان بيعرف شلون يلعب فيك. اول امبارح. طيب ما عندك منبه؟ ساعة منبه ما عندك؟ والله يا شيخ بدي انا بدي احكي لك صحيح، والله بكون قاعد بس ما بقدر اروح. دي قديش عمرك اختيار انت بتحكيتي؟ لا يا عم بنت اختيار 24 سنة. ايه وكمان ما بتقدر تقوم؟ اه. وبكره بتصير عمرك مثل حكايتي 80، شو بتساوي؟ الله يطول لي عمرك يا شيخ. ايه الله يحفظك، لازم تشد حيلك وتكسب شبابك. ولا؟ ما بدنا نكسب الصلاة احسن كل الدنيا. ان شاء الله. طب في كمان واحد بدي اغلبك، معلش. لا بس غلبني ثاني مرة. اغلبك بس شيخ؟ ثاني مرة. الله يطول لي عمرك. الله يحفظك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.